أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الإشكال على ما أفاده صاحب الكفاية قدس سره في الاستدلال على الامتناع. قال صاحب الكفاية أن حقيقة الاستعمار عبارة عن إثناء اللفظ في المعنى، والاستعمال بهذا المعنى يستحيل استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد، كما ذكرنا لا يمكن إفناء اللفظ مرتين في معنيين مع لزوم لاجتماع لحاذين آليين في موضوع واحد وهو اجتماع المثلين، في الاستحالة كاجتماع الضدين والنقيضين. هذا هو كلام صاحب الكفاية. والإشكال على هذا يتوقف توضيحه على مقدمة، وهي أن الإفناء نفس الإفناء على قسمين: الإفناء الحقيقي، الإفناء الاعتباري. إذ كل وجود لشيء من الأشياء على قسمين: الوجود الحقيقي، الوجود الاعتباري، والإفناء كذلك. الإفناء الحقيقي، الإفناء الاعتباري، والفرق بينهما واضح كالشمس. الإفناء الحقيقي ما يكون الشيء موجود في الخارج وينفي أو ينفى وينعدم، فلا يبقى شيء في الخارج. والإثناء الاعتباري إنما هو التابع الاعتبار، موجود بالاعتبار، ليس وجوده في الخارج سوى الاعتبار. كالنقود المتداولة في الدول اليوم، اعتبار هذه النقود، قيمة هذه النقود اعتبارية بالاعتبار. إذا لم يعتبر أو انسحب الاعتبار من النقود يسقط عن القيمة، كما شاهدنا ذلك قبل 30 سنة في باكستان، حينما استقل بنغلاديش عن الباكستان أعلن حكومة الباكستاني ببطلان روبية باكستانية وأخذ تبادل هذا النقد بنقد جديد، فبعض الزملاء والأصدقاء كانت في باكستان في الكويت، وقال رأيت أكياس من النقود الباكستانية مطروح في الشوارع، يأخذون الأولاد يلعبون بها، أي يسقط بسقوط الاعتبار. هذا معنى الاعتبار، هذا معنى وجود الاعتبار. فبعد هذه المقدمة نسأل من صاحب الكفاية قدس سره، نقول هل المراد من الإفناء أي إفناء اللفظ في المعنى بالاستعمال، هل هو الإفناء الحقيقي أو الإفناء الاعتباري؟ وعلى كلا التقديرين لا يصح ما أفاده صاحب الكفاية، سواء قال في الجواب أن المراد من الإفناء الإفناء الحقيقي، أو قال في الجواب أن المراد من الإفناء الإفناء الاعتباري، لا يصح ما أفاده صاحب الكفاية على كلا التقديرين. إذ لو كان المراد من الإفناء الإفناء الحقيقي كما ذكرنا معنى الإفناء الحقيقي، لا يفني اللفظ حقيقة بالاستعمال، لا يفني، فالإفناء الحقيقي باطل وبطلانه أوضح من الشمس. لفظ لا ينفي في استعماله في المعنى، لماذا لا ينفي؟ ما الدليل على عدم إفناء اللفظ بالاستعمال في المعنى؟ وذلك يظهر من تعريف اللفظ، تعريف اللفظ موجود في الشرح السيوطي في بداية الكتاب، حينما يعرف شارح كلام يقول الكلام لفظ مفيد، لفظ مفيد، هذا هو المتن، والشارح يذكر الشرح في الشرح يذكر شرحا ومعنى لللفظ، يقول اللفظ صوت معتمد على مقطع الفم، هذا هو اللفظ. هل هذا الصوت يفني؟ لا، صوت في المسجل موجود، في الهواء موجود، في المسجل موجود، صوت في المسجل موجود، فليس هنا الإفناء الحقيقي، الإفناء الحقيقي باطل. فإذا كان مراد صاحب الكفاية من أن الاستعمال هو إفناء اللفظ في المعنى هو الإفناء الحقيقي، فهو باطل بالضرورة كما ذكرنا. إذ اللفظ لا يفني بهذا القسم من الإفناء. وإذا كان مراد صاحب الكفاية من الإفناء الإفناء الاعتباري، إذا كان مراده كذلك فصح إفناء لفظ واحد في معنيين، هذا ليس باطلا وليس بمستحيل، ليس باطلا وبمستحيل أصلا وأبدا. لماذا؟ لأن الاعتبار خفيف المؤونة، يمكن اعتبار لفظين للمعنيين وينظر إلى المعنيين من طريق هذا اللفظ، من طريق اعتبار هذا اللفظ، هل هذا باطل؟ لا، ليس باطل، الباطل هو أن يكون ما له الحقيقة في الخارج يكون هذه الحقيقة لشيئين، ولكن الأمر الاعتبار تابع للاعتبار. الإنسان يعتبر لفظا واحدا يعتبر للمعاني الكثيرة، تابع للاعتبار. وجود الاعتبار لا مؤونة له كما ذكرنا. فعلى كلا التقديرين ما أفاده صاحب الكفاية غير صحيح. هذا تمام الكلام في استدلال صاحب الكفاية، ولكن استدل صاحب حاشية المحقق الإصفهاني على الامتناع والاستحالة بطريق آخر غير المسلك الذي سلكه صاحب الكفاية. واستدلال المحقق الإصفهاني على الامتناع، أي على امتناع استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى واحد. هذا الاستدلال يتوقف توضيحه على مقدمة، وهي أن لكل شيء موجود في الخارج لكل شيء أقسام من الوجود، الوجود الخارجي، الوجود الذهني، الوجود اللفظي، الوجود الكتبي، كما في علم الفلسفة وفي كشف المراد. هذا موجود يعني في كشف المراد. هذه الوجود لكل شيء، هذه الوجودات، والفرق بين هذه الوجودات واضح. الوجود الخارجي ما هو موجود في الخارج، الوجود الذهني حينما يتصور الإنسان الشيء الموجود في الخارج يتصوره فيوجد في الذهن، الوجود اللفظي ما إذا تلفز بلفظ ذلك الشيء الموجود في الخارج، الوجود الكتبي ما إذا كتب في كتاب اسم ذلك الشيء الموجود في الخارج. هذه الأقسام وهذه المقدمة. فنقول تطبيقا في المقام أن اللفظ وجود للمعنى، اللفظ وجود للمعنى حسب هذه المقدمة. غاية الأمر للفظ وجود في نفسه وذاته، ويسمى هذا الوجود وجودا حقيقيا وتكوينيا لللفظ. ونفس اللفظ وجود للتبعي المعنى، ويسمى هذا الوجود وجودا للمعنى، وجود اللفظ للمعنى كما ذكرنا في ضمن المقدمة. غاية الأمر وجود النفس، وجود اللفظ لنفسه يكون وجودا حقيقيا وتكوينيا، ووجوده للمعنى يكون وجودا تنزيليا وجعليا كما في التعبير صاحب الحاشية. يقول صاحب الحاشية هكذا: وجودا تنزيليا وجعليا. ثم قال في تفسير الاستعمال صاحب الحاشية: استعمال اللفظ في المعنى عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ، إيجاد المعنى باللفظ. ثم قال أن الإيجاد والموجود يكون أمرا واحد، الموجود هو اللفظ مع إيجاد المعنى به يكون أمرا واحدا، كما في علم الفلسفة، لأن صاحب الحاشية هذا الشرح شرح فلسفي للكفاية وأسعب بدرجات من الكفاية، هذا الشرح صاحب الحاشية هذه التعليقة. فقال هكذا: الإيجاد والموجود يكون أمرا واحدا، وإنما الاختلاف بينهما بالاعتبار. معنى الاختلاف بينهما بالاعتبار، لم يفسر معنى الاعتبار والاختلاف، ولكن هذه الأمور موجود في علم الفلسفة. معنى الاختلاف بالاعتبار أن هذا الشيء الموجود الخارجي بعد وجوده بالنسبة إلى الفاعل الموجد يسمى إيجادا، بالنسبة إلى الموجود يسمى وجودا، فهنا أمر واحد يختلف باعتبار نسبته إلى الفاعل ونسبته إلى الموجود بعد الإيجاد. فالاختلاف بالاعتبار. بعد هذه المقدمة وبعد ما أفادوا في التفسير استعمال إيجاد اللفظ في المعنى، إيجاد اللفظ في المعنى، فهنا لفظ واحد إيجادا وموجودا في الخارج. هذا اللفظ الواحد يكون أمرا واحد ويكون هنا إيجادا واحد وموجودا واحد وهو اللفظ. لا يمكن أن يكون هذا الإيجاد والموجود لمعنيين. لماذا؟ أيضا في كشف المراد، قال في كشف المراد وأيضا في علم الفلسفة، أنه لا يمكن أن توجد ماهيتان بوجود واحد. هل يمكن وجود ماهيتين بوجود واحد؟ لا، لا يمكن إيجاد ماهيتين بوجود واحد، لا بد أن يكون لكل ماهية وجودا مستقل، لا يمكن. هذا بعد نستنتج من هذا الكلام أنه لا يمكن أن يكون لفظ واحد لمعنيين، إذ معنى لفظ واحد لمعنيين كما ذكرنا أن اللفظ وجود للمعنى، معناه أن وجود واحد للماهيتين لشيئين، هذا مستحيل في علم الفلسفة، هذا مستحيل في علم الفلسفة، هذا غاية ما يمكن أن يقال في التوضيح ما استدل على الاستحالة المحقق الإصفهاني. هذا هو كلام المحقق الإصفهاني. ولكن هذا الاستدلال أيضا لا يخلو عن الإشكال، هذا الاستدلال لا يخلو عن الإشكال، والإشكال على هذا الاستدلال، الجواب عن هذا الاستدلال، أنه قد ذكرنا الوجود على قسمين: الوجود الاعتباري، الوجود الحقيقي. ثم هذا الاستدلال من المحقق الإصفهاني مبني أي على أن يكون اللفظ وجودا حقيقيا للمعنى، فلا يمكن أن يكون وجود واحد لمعنيين ولماهيتين، ولكن ليس الأمر كذلك، بل اللفظ يكون وجودا تنزيليا، وجودا جعليا، ووجودا اعتباريا للمعنى. وذكرنا في الجواب عن صاحب الكفاية أو في الإشكال على صاحب الكفاية أنه يمكن أن يكون شيء واحد وجودا اعتباريا لشيئين. هنا أيضا يمكن أن يكون لفظ واحد وجودا اعتباريا لمعنيين، فما ذكره صاحب الحاشية المحقق الإصفهاني من الدليل على الاستحالة لا يرجع إلى محصل صحيح حسب علم الفلسفة أيضا، إذ الوجود في علم الفلسفة كما ذكرنا على قسمين الحقيقي والاعتباري. هذا الكلام تام على أن يكون اللفظ وجودا حقيقيا للمعنى، وليس الأمر كذلك، بل اللفظ يكون وجودا اعتباريا للمعنى. الحمد لله.